قلنا ولا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم إلا ضمن. إذا أنا وياك مشاركين في سلعة، أرضاً إحنا مشاركين أنا وياك في سيارة، يا بعت نصيبي أو بعت بربيع نصيبي أو لا بعت نصيبي من شخص آخر، هنا قال لا أسلمه. فإذا سأل الله أيه تكون حاضر، لأن حين كنت حاضر فتعي يعني قد أنت وياه أيش متشاركين، بدل ما أنا وياك كان إحنا متشاركين بدون شريكة ضروري يحضر أيش يوال الشريك حاضر أو يقدر رضيني، أو على الأقل إذا ما أرضي مثلا إذا ما أرضي يحضر ولا أرضي ولا أرضي ولا أذن فأيش بأمر من الحاكم ولا بإذن الحاكم. فإذا سلمت السيارة هو غايب ما أرضي يحضر قلنا، ولا غايب يعني مسافر بريد صح، فهنا قد يصبر بإذن الحاكم. لكن إذا ما فعلت ذا كله أنا وياك مشتركين في السيارة بعت نصيبي وسلمت السيارة الواحد، فهنا الواضع أن السيارة هم نصها والنص الثاني لك، فهنا وش بيلزم؟ قال أنا أكون ضامن، واضح؟ وإلا ضمن. وش يعني ضمن؟ يعني ضمنت النص، يعني النص نصيبك أضمن نصيبك، يعني بين المسألة فرضا أخذ السيارة ومشابها جاء لها حادث، فأنا بضمن لك النص حتى لو كان الحادث الذي يحصل لها حادث بغير يعني بغير جناية منك، لو حادث سماوي مثلا لو جاء لها برقة في الطريق مثلا برقة ما هو، فإذا جاء لها برقة من هذه الحينها كيف بنسوي بالنسبة للنصيب الشريك؟ هل نقول انها تلفت يعني بأمر سماوي او لا؟ من هذه بيضمن هنا؟ هنا قد انا ضامن في الواقع، ضامن اي شيء يحصل نصيبه سواء جناية ولا بغير جناية، ولا لو بقى في السماوي يعني بقى انا ادي لها ايش؟ وش يضمن هذا المشتري؟ اديت المشتري اذا اديت الحين احنا الحين اسلم له بغير اذن، سلمتها للمشتري ودالحين اذا قبض من نصيب شريكي. فاذا جاء لها برقه مثلا ولا جاء سيل ما استرنا نقاطعه ولا جاء حريق يعني جاء امر غالب، فهنا قلنا انا بكون ضامن نصيب شريكي صح؟ اذا هنا هذا معنى الضمان، فالا ضمن بضمن نصيب شريكي سواء كان بامر سماوي ولا بجنايه ولا باي شيء، لكن بس ما به هذا ضمن، والا ضمن ايش؟ والا ضمن ان اذن ايه طبعا اذا قدر رضيت الشريك انه ياخذها قال سلمتها ولا رضيت له ياخذها، ما اذا شلها شريكي بدون اذن مني فلا ايوه قد يجي انا بعت منه نص السياره ورجع شلها بغير اذن مني ما اضمن نصيب شريكي. نعم ده الحين في ذا المسألة، هذا المسألة ضمان البائع واضح؟ ورجع قال بعدها ايش؟ والقرار على الآخر، يعني بعد ما أضمن أنا البائع بعت أنا نصيبي وهي مشتركة وسلمتها ولا أذنت له ياخذها، هنا قلت أنا قالوا أنا الضامن لنصيب شريكي صح؟ ضمنت. فإذا جاء لهم هذا الحادث مثلا كارثة جاء لها حادثة سماوية زلزال مثلا ولا يجي يعني ايش تلفت، فانا اسلم نصيب يعني اضمن نصيب شريكي صح؟ وهل ارجع على هذا المشتري او لا؟ يعني بعد ما ادفع له قيمه النص وش ارجل اطالب او لا؟ قال ايش؟ ضمينة والقرار على الاخر، يعني على هذا المشتري ارجع عليه، لكن متى؟ ان جنى، اذا جاء هذه صدم بها مثلا فارجع عليه ما فيها اشكال، يعني انا ضمنت لك وارجع، يعني انا ضمنت لشريكي وارجع عليه يقول ها يلا احتجت انا ادي له ضمانها ايش تبدلها، يعني افرض اني بعت السيارة نصيبي من السيارة من شخص واستلمها باذني وصدم بها، جاء شريكي قال ليش معليش لا هات نصيبي بديله الزمني، هذا معنى الضمان. أنا أرجع على المشتري أقول هذا النص يعني ويسمه نصيب شريكة قد دفعته واشتيت الدين، هذا معنى القرار، يعني إني أرجع على إيش على الجاني ولا على السبب. لكن ما بلا في ناس بلا ناس بلا لكن بعضنا جاب الاستدعاء على النص حق الشيخ ما مثلا الشيخ قلت له ذا الحين قدم بالسيارة وانتهت السيارة ايوه كان يسوي ذا الحين انا كنت طالب لي شريكي وانا طالب اقول هذا النص نصك الله ايوه لكن النص ابي شريكي هذا يعني باع ما باع عندك بيع فضولي اما اجيد ولا ما اجيد لأنه قد يتضرر قد ما يرضى ولا يجري دري لا لكن بيجي بشرط بيجي داري ولا آذن ولا راضي هي دي مثلا سيف كيف ما يتلف عادة موجود لا عادة موجود في طالبني بايش في طالبني أنا الضامن أمامه يطالبني يقول اشتي نصيبي من السيارة ما يطالبنا لا يروح عليه إذا بده يطالبني يعني إذا بده يطالب شريك لا حق لا يبيعه خليه له عاد هلا أصلاً ما جاء بده طلب شريك هو المشتري الجديد هذا الحين قلنا والقرار على الأخير إن جنى أو علم على الأخير على المشتري ما هو الأخير أيوة سالس سلم أنا بعت منك نص نصيبي في السيارة واستلمت ثمن النص ورجع هنا السيارة تلفت عليك أنا طالبني شريكي بلاش بنصيبه أنا أضمن له ورجع أرجع عليك أنت المشتري إذا كنت قد ما حين تضمن أنت تضمن لي تضمن إذا كنت قد جنيت على السيارة أتلفت هذا واضح لأنك جنيت عليها ولا أخذت أنت وأنت عارف معي شريك ولا قد راضي هذا معنى إن جنى أو علم في ظنه لكن إذا جيت أنت تأخذ نص السيارة بس تشتري مني نص السيارة وما تداري أن النص الواحد ثاني يعني مقدمها لي مثلا فهنا تلفت عليك ما عليك باقي المسؤولية علي القرار يعني الضمان والقرار علي شريك نصيب الشريك لا مش إذا تلفت مثلا إذا تلفت ولا ها لا سهل عاد على حسب يعني إذا هو نقص ولا جبر جاي جبر أو علينا ولا علم المشتري علم معي شريك وإنه وش الله غير ابن الشريك دوم تعدي ينقضون إذا القرار عليه. هذا واضح عشان القرار على الآخر. يا أخي الضمان عليه هو نفس الكلام ما بلغ الضمان أحيانا يضمنوك بشيء وأنت ترجع على غيرك ما القرار عليه. وأحيانا يضمنوك بشيء ولا ترجع على أحد هذا القرار عليه. القرار ما هو مسألة عدة وما عدة. أنت الحين أنا أتلف أشيل سيارتك وأتلفها ما الضمان علي يعني الحين. الضمان ايه يعني اذا حين اضمن حاجه مثلا اخذ شيء عليك واتلفه انا بضمن صح ويقول وقال القرار علي يعني ما انا راجع على احد هذا معنى ان القرار علي يعني هو الاخير القرار يعني بيوقف عنده لكن حين يجي ولا مثلا انا اخذت عليك سياره غصبت عليك سياره وغصبها علي واحد انا لك حق الطالب انا ضامن لك لكن القرار ما هو علي أنا ضامن لك بحيث أنك إذا طلبتني يلزمني أسلم لك قيمة ولا ردها ردها إذا باقي إذا يسالف أسلم لك قيمتها وأنا حين أسلم لك مع اللي حق طالب ذا هذه أخذها علي ألا هذا إذا ناش القرار عليه إيه معنى القرار لكن هو ما عاد يسابر يطالب أحد قيمة ولا هو ذي تلفها واضح مش عن القرار يعني الضمان الأخير في الأخير بتكون عليه. الحين يعني هي على جناح لو ما جنا. أيوة. لو ما جنا. قلنا إذا عرف لو جالها في السماوي. ترى إني ما قد ما يعني إنه غيرنا. هذا معنى. عرف الشريك ما رضي. ها؟ ما قال أو علم الاشتراك. سمع. كويس. قلنا أو علم أن الشريك ما رضي. أهلا ما إنه ضروري ما هو علم الاشتراك ويحصل أهو إذا علم الاشتراك حين يعلم الاشتراك ولا يحصل واحد منه يعني ضروري يضمن لكن إذا ما حصل واحد من الثلاث إذا إيه ما ذاك أذن الشريك ولا جاه حاضر لو بلا يحضر حضر وبيحضنه ودرع وأذن لك خلاص يقدوه هو إذا حاضر ولا أذن ولا أذن الحاكم يكفي إذا هو غائب فالحاكم بقى ما بلا إذا هو بلا كذا إذا هو غائب بلا الحاكم إذا مسافر مسافر كذا يمكن يقولوا حاكم بالصلاحية ها مثلا نعرض إحنا اليوم شو كبر الشرح خمسة ولا وعادنا إذا واحد بعها ودي إحنا الحين عادنا المراضي الباقية مدري مسألة عندك مسألة تبيع الفضولي تعالى إذا يعني هم وكلوا ولا ما وكلوا إذا ما وكلوا فهو فضولي يبقى واحد يبيع يعني لما كليل علينا ما أنا داري لكن الباقي كيف والله إذا هو كيف يكسب إذا بدهم يقولوا ما وكلنا وإذا مسألة ثانية وكان شاجر لما جاك ما في وضحت بالحين ذا الكلام وضحي إذا قلنا إلا بحضور لا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم طبعا الحاكم إذا ما حضر ولا أذن ولا جاءه إيه ما جاءه غائب مسافر ولا ما يرضى يحضر المجلس ما يرضى ولا ما يرضى اذا فالحاكم ايه ما بيع ما له حاجه والقرار على الاخر ان جنى او علم بس ولا ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والاثم احنا قلت اذا شريت منك سلعه ما قد قبضتها شريت منك حيوان ما قد قبضته فاصبر ابيع من واحد ثاني قالوا لا وكذلك يعني ما هو سافر اتصرف فيه قبل القبض ولا اهبه الواحد الثاني لكن بحاجات يمكن تنفذ بالتصرفات بتنفذ في المبيع خاصه قبل القبضه طبعا هي ايش قال الا ايش العتق الوقف العتق يعني اذا انا ايش اخذت منك شريت منك ارض ولا قد استلمتها ولا جاءت خليها صحيحه قلنا ما في حبيعها او لا ما يفش بيع المشترى قبل قفلة تقدم ها إذا رحت أوقفها بأي فحى الوقف كان نعم هذا معنى أيضا إذا إيش عبد شريت منك عبد مملوك ورجع عتقته هذا ما قبلته ولا أجيبه وعتقته خلاص صح هذا يعني معناه شيء أن الوقف والعتق واضح قال ولا أنفذ في المبيع قبل قفلة إلا الوقف والعتق ولو بمال إلا إذا استلاك وضيع وحتى لا ناخذ وفي حكمهم أيضا الإتلاف والاستهلاك الاستهلاك يعني إذا حين أفرض أني شريت منك إيش حيوان وقتلته كيف قتلته؟ لا ما هو ضروري قبضته إذا هو أصلا عنده ذبحه ولا ذاك لا ما هو قبضه لو ذبحه الحين ما بده راضي لي ولا قال لي اقبض ولا شيء ما قاعد لي حد مش راضي اخذ ما هو بلا كذا اذا حسيته قبضته لا لا وصلت عنده وذبحته ما قدر الثاني اصلا المفروض ان القبض سلم لي باذنه رحت ذبحته ولا هو ده ولا قتلته رميته ولا رميته ولا المهم جنيت علي اذا جنيت على المبيع هنا داخل في الوقف والعتق يعني كان الاشياء دي بتستهلك المبيع فيها ينفذ تصرفك فيها واضح؟ يعني انت اذا شريت سلعه من واحد واتلفتها قبل اقبضها هنا صح هذا التصرف ايوه لان هذا استهلاك في الواقع ها اقول الا لما مبلغ قال ادي استهلاك يعني ينهي استهلاك قبل الا الوقف والعتق ولو بمال لو كان العتق بمال إذا مثلا أنا العبد هذا شريته منك ولا قبضته ورجع قفل العبد خلاص سلم مثلا كذا مبلغ كذا أو أنا أعتقك يعني ولا أكاتب على أنه يدفع مبلغ هو إيش هو يتحرر فهنا إذا دفع المبلغ خلاص ذو حب ولو ما قبضته لو ما قسلمني قال ولو بمال آه لكن معناه مشكلة أنتم دارين في المسائل السابقة قلنا لا تصرف في المبيع أنا شريت منك سلعة شريت منك حيوان وراح أبيعه ما نفذ البيع لأن أولا ضروري بدي أسلمه وأنت لك حق أنك ما تسلمني إلا بعد ما إيش سلم الثمن. هذا السبب أصلا للبائع حق حبس المبيع حتى يسلم الثمن. فإذا قلنا بايش بربيع من واحد ثاني جاءنا قبان قرح يجوه الثمن ذاك لهم قلنا بايش بربيعه شريت منك مثلا كبش وروح تبيعه من واحد واستلم الثمن هو يروح يشله يعني بدوله وانت وين معك وانا ما انت ما سلمت لك الثمن شريت منك الكبش ولا سلمت لك شيء وبعته قالوا لا ينفذ هذا التصرف لأن الحق من يمسك المبيع لما يستلم الثمن وانا هو سابر بيع يمسك على واحد ثاني واضح حين يبيع مني الكبش لحق انه يمنعني منه لما اسلم ثمن ولو قلنا انه بايش التصرف فيه وراح ابيع الكبش واستلم قيمة ثمنه من واحد ثاني خلاص اخرج منها وما لي حاجة ورجع يحين المشتري الجديد يحين القيمة ما اعتبر البيع واضح لكن ايه ما امكن في هذا المسألة اقول قالوا الا اذا المسألة فيها وقف ولا استهلاك فيها ايش حدك ولا وقف كأن الشرع راد في هذا المسألة قالوا سهلا ما ينفذ لكن بقينا في مشكلة حين اشتري منك حد وقول سلم لي وانت هذا الثمن ما لك حق انك تقول كذا انا رحت اعتق العبد اعتقته قالوا نفذ تدوحه وانت واش ما جالك شيء ثمن ربما ما عاد اشتري سلم لك الثمن هذا مشكلة كأنهم راضين يعني الله بنشجع على تحرير العبيد هنا قال ثم انت عذر الثمن في هذه المسألة هذه قلنا بيصح الوقف والعتق ثم انت عذر الثمن فسأل البائع فسه ما لم يمر قال انا انظر الى التصرف هذه التصرف احنا قلنا ما عتق ولا وقف اذا كان متوقف على شيء مثلا قال خلاص انت اذا سلمت لي كذا وكذا فانت حر يعني مكاتب على مال ان سلمه فهو حر هل نفذ العتق هنا حين يسلم بها ينفذ صح ها هنا اذا اردت انا اذا لم يسلم لي الثمن واردت الفس وما قلت نفذ العتق العتق هي الفس افسح خلاص افسح يعني البائع ما عاد ها تمام اذا للبائع الاول ثم يفسح انا ابعد منك عبد وانت رحت انت تعتقح مال ايه توقف عتق المتوقف حرام ورجع ما عاد انا ابي ثمن انا اللي حق منك دخل عبد ايوه نعذر الله ابغى افتح العتق ذا بعدها بثلاث انت شريت منها العتق بعدها بثلاث ايش دخل العتق ذا يقول لا انا اعرفه ايه انا اشتري بعد يعني ما قلت افاد اذا ما فللبائع فسخ ما لم ينفذ من العتق والوقف يعني اما اذا قلت نفذ هو ايش كيف يسوي اذا قلنا نفذ قال ولا هو استسعاه في النافذ اذا قلنا نفذ فالله لكن انت تستدعي العبد يعني تقول للعبد يشتغل ويديك ليش تمسك العبد ويشتغل ولا ما يسلم لك ليش استدعاء كم يسلم لك ثمنه ولا قيمته اولا بفرق بين قيمته وثمنه صح قيمته كم يسوى وثمنه كم اللي اتفقنا عليه انا بعت منك العبد وانت رحت تبعته عدك نافذ ورجع قلت انا ها ما سلمت انا ثمن قلت انا فسخت انا ايش العبد الله قال نفسك ما لم ينفذ ويحد لا حبيبي لو يرجع بفزق هو بس ما في شيء ما في شيء نعم انا بعد منك العقد رحت انت تعتقد رحت تفسخ مثلا تعتقد موقف رحت تفسخ العقد مثلا لكن هذا المسألة الثانية مش مسجلة أسمع المسألة الثانية إذا هو قد نفذ العتق يعني إذا قد نفذ معلق تشتغل صح كيف نسوي إذا قد نفذ العتق أنت رحت تقول إيش تستفيع العبد مش نفذ قال بعت منك العبد تقول أنت حر العبد لا عندك حر راح تكتك له جل ما يشترى أنا قلنا له واضح ها؟ إلا سهل يستدعي ولو ما عاد يعرف يقول له ذا الحين خلاص أنا بفرزك أنت ذا الحين أنا الحين أعتق علي العبد، بعت منها العبد ورجع راح يعتق ولا سلم لي ثمنها. أقول للعبد أشتي أنك إيش؟ أنا ما نفلت لك، لما تسلم لي الثمن كل القيمة. يعني تسلم لي قيمتك ولا ثمن. تشتغل بس الحين أفر وأقع حر، لكن تشتغل لما توفر لي قيمتك ولا ثمنك وخلاص. والله تعالى ما ماشي ما اصلا ما هم في الواقع قد يطرق قد يهرب ما اصلا عمل ما عم يجلك على. اذا العبد نفسه عمل مع العبد اقول خلاص اشتغل حصل لي القيمه ولا الثمن. والله تعالى لانه عنده اصلا البايع ابي يستغل يعني يقول له يلا اشتغل خذ لي قيمته. والله تعالى امر الله من يعني واضح؟ قلنا بالأقل من القيمة والثمن. اشتروا كم الأقل؟ ها؟ شنافيه ذلك؟ يعني ما هو موقف؟ أعتقد كذلك بدون شب قال أنا بيعت منك العبد وانت بدون تهان خلاص صحر ما أقول ننجع ما ها؟ لأنني ويش تكرحني جاو فالعبد حبدي ما بسلمت لي الضرر الشيء ثمنه ما انا بايع ما انا مسلم لك الا ثمن وانت رحت انت تعتقد انا ما اعرف اذا المثل هذا قال الشرع قال يمشي العبد قلت انا قال لكن اطالب العبد يستثني اديني ايش الثمن ولا القيمه الاقل واضح ولا لا ما ياكل وقت الظهر حين اعتقد امشي يا زلمه انقل لي الحين يعني ما عندي شيء مثلاً لا لا يبدأ عندك الساعي. أيا قال إيش وارجع على المعتق هذا الحين العبد. العبد المفروض إنه معتقه. أتكلم بقى مشتري رجع له. هذا المكاتبة هلاي. هو بقى يحمله إنه راح يشتغل ويديجي ما تقول هذا منه صح؟ قال هذا الأبي بقى يتحملها يروح يرجع بقى على إيش؟ على المشتري اللي قاعد يزعل. يرجع عليه يقول إنه هو سبب. ها؟ الله ما بشيء أحسن يكلي يحتاج حق الناس أحسن في كما خين أحسن أعتقد هو إيه بيلز ما قيمته أنا بيحسن بلاش ما أحسن أنا بيحسن بلاش أشبه ولا أبو شيء هيا اسمع قاله قال على المعتق بالله قال لي ما قيم ويرجع على المعتق بس واضح الكلام ايش اذكروا بالمثل في الوقت كيف كيف في الوقت يعني انا بعت منك ارض وانت ما سلمت لي ثمنها مسكتها لما سلم الثمن وانت توقفها لله على مسجد الان ولا توقفها فالارض مثل المساله وكيف اشغلها انا قالوا بدل ما بالنسبه للارض اشتغل لا ما جيني من ايش لما يجيني الثمن حق الايه بدل التسعه استغلها ايه وبعد ما استغلها خلاص قدير الموقف عليه والموقف عليه يرجع على المشتري يرجع على المشتري بالقيمه يعني بديع بدي خرجوا من ايش من منافعها هذه استلمها البائع من منافعها نفس الكلام ولا هو بيشغلها البائع ولا يشغلها يشغلها لما يطلع له الثمن ولا قيمته ويرجع والموقوف عليه يرجع على الواجب مثل العبد يوم مثلا ورحن جاهل الله موقوف لله ما هل الله جاهل الله كامل الله على ناس يرجع الله لا هل الله فيه بيه للمقرى يرجع الله على وكيل جين ما على المقرى ولا على حسب المثل ها واضح ذو الكلام هيا قال ايش ويرجع على المسجد بس ومن اعتق ما اشتراه المشتري لم يقبض صح إن اعتقه بعد القبض بإذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا الحين أنت اشتري انت عبد عشان اشتري انت عبد وما قد سلمت انت ما قد سلمت انت ما قد قبضت انت وبعد صح تبيعه ما هو صح صح ما حنت انت رحت انت تبيعه مني وانا اشتريت منه اشتريت انا العبد من مشتري لم يقبض واضح الكلام خلاص اشتريته ما قد قبض هذا الحين انا رحت احتك العبد العبد هذا ذي شراه شراه واحد ما قد قبضه وانا شريته منه اشتريته من مشتري لم يقبض واعتقد وكيف اعتقد ينفذ ولا ما ينفذ قال المسألة فيها تفصل انت فورك دريته وش المسألة ذا الحين نقول ما اشترى حسن عبد باعه مني قبل قبضه ما قد استلمه راح يبيعه مني وانا رحت انا بعد ما اشتريته قلت اعتقد هل ينفذ العتق؟ ايوه اذا قلت ايوه كيف اصلا قلت صح انت لا شيء له ثم لك صح ما احنا قلنا لا يصح بيع ما اشترى قبل قبضه حين جو قلت ابو بايع صح بيع المشترى قبل قبضه؟ لا ما هو صح حكم البائع اذا المسألة هنا كيف نسوي اذا اعتقد قال بقى ننظر المسألة هنا حين يبيع مني قبل قبضه هل هذا البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد قدم انه لا بيع مشترى قبل قبضه خلاص فاسد الفاسد هذا ما يملك بالعقل لكن بيملك بالله بالقبض هذا قاعدة في الفاسد اذا قبضت ملك واضح؟ ها اذا جاء مثلا اذا فرضنا وقلنا كذا اشتريته منه ورجع بعد ما شريته طبعا ما قد قبضه بعد ما شريته قبضه وانا قبضته منه سافر قام سافر اني ملكته اذا اعتقته بعد اعتقته انا شريته من مشتري لم يقبض لكن بعد ما شريته قبض وانا قبضت منه واعتقته قبض بعد الشراء بعد الشراء احنا المساله اشتريته من مشتري لم يقبض لا تخطب من المسالتين الشراء ومن مشتري لم يقبض بعدها راح قبض وقبضني وانا اعتقته سافر اخرا هو قبض حين يقبض سافر صح البيع ذي صح وحين يقبضني هو عقده العقد الاول هو صحيح. العبره بس تصرف قبضه يعتبر عقد صحيح هو بينه وبين البائع الاول عقد صحيح وقبض اذا ملكه صح؟ وما لك اصلا بعد وانا قبضته انا اذا قد ملكته بلاش القبض فاذا اعتقته بعد ذلك خلاص حد الوجه خلاص صح ملك خلاص صح هذا ملكته فاذا اعتقته بعد ما ملكته خلاص ما هي لا انا فهمت ولا المساله ولا لا هي المساله مفهومه اتفقنا على الاول تمام لكن فهمت ولا المساله عاد له ايضا حين اجي انا اشيل البائع الاول قلت انا خلاص كنت بشله وانتم راضين جمعه قالوا يعني احنا دارين بس ثلاثه هو اشترى منها من عبد الرحيم عبد الرحمن اشترى من عبد الرحمن وانا قلت خلاص اشله قلت له اشله اضمن لي الاثنين لا ما سوى بدون مثل سيئه واعتقته بعد ذلك خلاص بدون مثل القبض خلاص ايه حين اذن ولا يعني ليه والعقد قبضها باذنهم حين قبضها باذن الاثنين خلاص ورجع اعتقد في نفذ العقد واضح هذا الوحده ايضا عنده مساله ثانيه لا يعني هذا حسن قد دفع الثمن عبد الرحمن هو لحق يشله يقبضه قالوا لحق انه يقبضه ولا ما ادري اذا قد ايش؟ اذا قد دفع الثمن هذا مساله في القبض يجوز لك اذا قد دفعت ثمن السلعه انك تقبضها ولا ما ادري لك البائع عبد الرحمن واضح؟ ايضا حسن اذا قد وفر لها الثمن فانا يجوز له يقبضها بدون اذنه صح؟ او ثاني يعني خلاص اذا قال لي خلاص شله قبضه انا قبضته باذن من حسن ما عاد ضروري اذن عبد الرحمن لان هذا قديش؟ وفر الثمن عقلنا مسالتين في ثانية ثاني الى وفر الثمن عقلنا مسالتين قل اذا فحل قال ان اعتقه بعد القبض لكن بعد القبض اذا هو بعد القبض العذك فهمتوا؟ بعد القبض باذن الاولين لكن والله الثاني ما موفرا للثمن لا ولا شلته من دياه ودياه هو خلاص ما من الأول إنه مني إن بعد لغمنا مثلا مني وكنا وكذلك حين أجبر بإذنهم هي نفس الكلام واضح ايوه برجع شيء لا ادي عندك مثال احنا الحين استفهموا ابي يتعلق بال او الثاني مو في الثاني ها او باذن الثاني باذن بعد القبض باذن الاولين اذا قبضت باذن الجمعه واعتقد الثاني ولا قبضت باذن الثاني وتوفر الثمن الاول كذلك ثاني واضح يعني يعتب وشو معنى وش باذن الاولين القبض إلا القبض القبض بإذن الأول ولا القبض بإذن الثاني موفرا للثمن واضح وإلا يكون كذلك لا هو بإذنهم جمعة ولا هو بإذن الثاني موفر للثمن مثلا بأن يكون بإذن واحد منهم ولا قد وفر الثمن ولا بإذن ذيه ولا هو الثاني ولا قد وفر الثمن المهم إذا ما حصل ذي شرطين فإيش ولا قبل القبض ولا ما قد قبض أصلا تعتق فهنا قال والا فلا يعني بلاش كان صح والا فلا يعني فلاش خلاص تياك كلها هي الواحده ها في العتق بس العتق بس ودينا هذا الكلام قال وما اشتري بتقدير وقع قبل اللفظ اعيد لبيعه حتما هذا الحين معنا مساله انا اخذت منك شريت منك حاجة بتقدير يعني إيش يعني بتقدير قلت هبلي 2 كيلو والله هبلي 2 هبلي قدحة اشترينا على أساس إنهم على أنهم مكين الشراء هذا قلت هبلي قدحة جاكم معك قدحة وديتني جاكم كيف أنتم قبل اشتريهم مني ورجع قلت هشتري قدحة قلت ها هم دولة جريت جلت واضح أنا اشتريت منك بتقدير دريت وش يعني بتقدير يعني مش مكين لا ايه ما مثلا كونه مكين ما مثلا كونه مكين يعني كده حاجه مكين يعني لا لكن افهموا وش يعني بتقدير اشتريت على اساس انها كدح فرق يعني به مساله ثانيه اذا معك اكثر افرض معك الحين باقف فيها 8 زبيب وشريت منك ذي الزبيب قلته وبعته من واحد ثاني سهل هذا عشتي يقول ما اشتري ابي تقدير او ايش على اساس التقدير اشتري ابي تقدير يعني قلت اشتريت منك كدح على اساس الشراء يعني ده تقدير وانت رجع قلت انت هذا ما كدح هاي شريته منك هذا عندك الكدح انت قلت كيف انت قبل ورجع شريته منك بعد ما كنت انت انا اشتي ابيع قالوا انا لا ابيعه بالتقدير يعني لا قال واحد يشتري مني قدح فانا اقول ها هو ذي اقول اكيله اذا جاء وسلم هذا كلام واضح خلونا من الاول نفهم الكلام لا لكن حتى هو يعني مصدق لا عنده ثقل الحين انا اشكالات البادي الحين انتوا فهمتوا الكلام البادي انت هذا لعل انا ما ايوه قالوا له انا له داري له حاضر حتى لو كان هو المشتري يعني هو البائع اللي باع مني القدح يشتريه مني يشتري مني القدح أو اشتري عنه قد حفاش فروري مشير هذا وقع والله حتى اختلف الصاعة وقع البيع هذا الكلام واضح بقينا واللفظ نشتري نطبق على اللفظ قال وما اشتري بتقدير فهمنا وش يعني بتقدير يعني على أساس ما مكين وقع هذا التقدير يعني الخير قال هل البائع من هذه قبل حين يعيد الضمير على ايش على يعني يذكر لفظ ورجع يعيده على معنى ثاني على استخدام حين يعيده على معنى ثاني هو هنا اشتري بتقدير يعني بلفظ قال على انه ايش على انه قدع ورجع وقع قبل الايش وقع هذا التقدير يعني الايه الفعل التقدير يعني الفعل هنا وقع الخيال قبل اللفظ ايه الفعل التقدير ذا ذي هو فعل اشتري اول مره بتقدير يشتري له يعني شرطوا في البيع ان يعني شروا على اساس انه ايش مكين او على اساس انه قدح ورجع وقع هذا التقدير يعني الفعل قبل الايش قبل الله قبل البيع يعني قبل اشتري قبل يعني جاء وكاله قبل لا ورجع فاذا هنا اذا اشتي ابيعه قال اعيد ليبيعه اعيد لبيعه اعيد لاجل البيع واضحه العباره واضحه حرف من يعني واجب يعني اذا اذا كل المسائل ما هنا حدث ولا حرج يعني اذا هنا انا اشتريته منك في اشيل منك قدح حب رحت انت كيلو القدح وانا قلت جاء واحد ثاني قال لي اشتري منك قدح حب قلت ها هذي ما قلت لا لا الا قاعد اشتري منك قدح حب راح يشيلها لي بعد ما شريته اشتريت منك قدح حب وانت تمام ورحت انت كيلو القدح جاء واحد قال له بتبيع مني ذي القدح قلت انا وهديه من غيرك فاهم ما شريت بتقدير ما لا ما شريت بتقدير وقعت قبل يعني ما بعد الله تقدير لا بعد الله الله بعد الشراء انا شريت منك قدح ورجع رحت انت كيل بعد سهل احنا قلنا بلا ذيك الشروط كلها يجي انا شريتها بتقدير هذا اول ويجي التقدير الفعلي وقع قبل الايش قبل الله ورجع اشتري بيعه بتقدير عاد ما ذكر ايش ابيع بتقدير لا ما ذكرها لكن هي كذا لا ايش تبيع بتقدير في كذا ضروري اكيد تقدر هنا انا شرا انت ايش اذا هو ما قال لك لا بعد ما شرا انت صح اي انا بيعها قال هذا احطها وشروطها كلها انا شريت قلت بشتري منك قدح مثلا قدح حب رحت انت كيل لي قدح حب لا انت كل انت قدح حب ورجع قلت بشتري انا شريت منك قدح حب وانت بعت وديت انا ابيك كل سنه قبل اشتري وانا اشتي ابيعه ابيع من واحد بتقدير قلت انا خلاص قال واحد بابي من بدي مني قدح قلت بعت منك قدح وشريت بعت بتقدير واضح اذا المساله هنا قلنا ضروري اعيد الايش لكن اذا احتل شيء منها مثلا قلت شريت منك قدح حب وانت تمام ورحت انت كيل بعد ما ايش بعد ما شريت سهل انت قبل المساله ما هو ضروري كيل ثاني مره ولا ايه ولا اشتي ابيع من ايش من غير تقدير ولا شريت منك من غير تقدير قلت انا هبيني ده مو قدح اه شريت منك ده هات وده شريت منك ده كيف وبيعها ذاك القدح قدح حب شريت منك ده هذه في الباعة هذا والذي شريت منك هذه في الكيس ده وانت ابيع من غير اذا غنى ذاك اذا جاوب تقدير بس تشكيل صح الحمد لله احنا بنشتري واحد على 50 كيلو ولا بحديث نفسه الحين ظهرت المسألة إذا اشتريت أنا حاجة قدرة يعني قلت شريت هذا على أنه قدح وجاوب الكيس أنت قبل الشراء إذا وأنا أشتري بيعه بكال إذا ضروري أكيله لكن لو قاله بعد الشراء فسهل ما هو ضروري أكيله ولا ما شريته بكال أصلا ما هو مقدر بكال ما هو مقدر أصلا مشتري بتقدير يعني كذلك لي بيعه يعني لا يجي لكم مشكلة هذا الحين لأن الحين أفرض واحد صاحب دكان بيبيع مثلا يقسم في باغة ربع ثماني ربع ثماني ولا نصف ثماني وانا اشتري منه نصف ثماني فهنا اذا شليت منه قلت اشتري تبلي نصف ثماني اداني نصف ثماني ادي قد ايش قد جهزه من قبل وانا اذا اشتري بيعه فروري اكيد اذا اشتري بيعه على اساس انه نصف ثماني لكن ما مشتري هناك هذا بيعه هذا شو قلنا شريت معه قراطي في نصف ثماني انا جيت انا شريت انا بنبيع ايضا كان اشتري القراطي ذولي هذه نص ثماني نص ثماني ورجع جاء واحد قال اشتري مني نص ثماني فانا لا اعتمد على الكيل الاول ضروري اكيل هذا المشتري انت لكن افرض اني شليت هذا اللي هو نص ثماني اشتري نص ثماني خمسه قراطي كل واحد نص ثماني قال تمام وهب لي قديم جاهزين من قبل اداني ورجع لبيع ونقرا قرطاس ايش لا ما بقول قرطاس مثلا بكذا قلنا بيع القرطاس من غير ما هو بتقدير لا ما عداك هي هو صار المبلغ مثلا الشروط في هذا تجمعت لا لا حنجي مثلا حنجي معين انا بزك فيها قدح وكان شكرا جمعت ما عندك ما هو كذا الله اشتريه منك قدع لا ما في مانع. مستأجر لبيت وجاء واحد يشتري البيت، أنا مستأجر له جاء واحد يشتري وانا عادي مستاجرنا اللي حق اني امنع امنع من اخذه لو انا داهر انقدوه لو البيع فاهي اقول والإجارة جوي صحيحة أي. ايوه قال الا قال ولا يمنع منه لا يمنع من القبض يعني من لا احد يمنع الا ذو اي حق كالمستاجر ولا هم كل ذو حق كالمستاجر لا الغاصب ما الغاصب ايش ما له حق اني الغاصب هو ذو حق انت يا علي وانت يا محمد ايوه حتى المنع منه ما هو كله حق مش جالس استثناء حين يقول لا الغاصب يعني كانه استثنى الغاصب ولا استدرك ما الغاصب لا وان كان له حق لكن ما له حق المنع لا الغاصب والسارق لكن لا يمنع البيع لا حق لكن لا يمنع البيع لكن هنا له حق له كله حق لكن ما له حق يمنع المشتري المشتري لا يمنع من القبض بالشروط المقارنة كم ذا الحين نكمل المنهج مع على كلها بعدهم نضطر إذا جاب لا برجع نضطر كله خد إيه لهي من عادي يشتغل لا وش لا يشلوها ولا يضربها ولا يضربها أنا ضامن أنا إذا سرقت على واحد حاجة فأنا ضامن لو جاي يسرقها واحد ثاني علي الله يشلها بالبرمنة لحد يطالب وفيه قال لي حق المحافظة عليها حق الولاية عليها من يحافظ عليها